السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واهتم بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك ترتب ألسنتنا بذلك تقرأ أبداننا بذلك تنور صحائفنا يوم نلقى الله بذلك ملائكة تتنزل علينا بذلك سكينة تغشانا ربنا يذكرنا إذا ذكرناه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لذلك نسأل الله أن يعيننا على الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، أقرارا بالفضل لهذا النبي الكريم، وشكرا لله على ما من به وأنعم ببعثة هذا النبي الكريم فينا وإلينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله تعالى أينما يكونون وحيثما يكونون. وكذلك إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، أنا توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر إلى آخره. الحديث ثابت صحيح. يسأل عن حكم دفع مصاريف المدارس بكروت الائتمان مقابل سدادها بفائدة. إذا كان فيها فائدة فأنصحك بالابتعاد عنها ما دمت تستطيع إلى ذلك سبيلا. هل يجوز كشف الوجه لزوج الأم مع العلم أن البنات متزوجات وسنه كبيرا؟ هذه المسألة مسألة الربيبة إذا لم تكن في الهجر، هل تحرم أو لا تحرم؟ الله تعالى يقول في كتابه الكريم في بيان المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فذكر الله تعالى امرين: ربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر الدخول وذكر أن الربيبة تكون في الحجر. لهذا تمسك علي رضي الله عنه وتبعه أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه، فقال: يلزم حتى تحرم الربيبة أن تكون في الحجر، تربت في حجر الرجل. ويرى جمهور العلماء أن هذا القيد خرج المخرج الغالب، وهو قوله في حجوركم، وقالوا سواء كانت في الحجر أو ليست في الهجر فهي محرمة. فعلى إثر هذا الخلاف ينبني الجواب بركات الجواب. فيرى جمهور العلماء أن هؤلاء الأخوات المتزوجات التي تزوجت أمهن من رجل آخر يحرمن تحريما على التأبيد على زوج الأم. هذا قول الجمهور. أما علي سيرى أن لا، وأنه ليس بمحرم لهن لأنهن لسن في الحجر. فالمسألة فيها الوجهان والله أعلم. حديث ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. هذا الحديث حسن الإسناد. حديثه إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلمة ولا صورة ثابت صحيح، والمراد من الصورة الصورة لذوات الأرواح. ولله التوفيق سواء كانت من السماء أو ليست من السماء، لأن النبي وجد سترا وجد قراما سترت به سهوة فأمر به فمزق، فدل على أنه لم يكن سببا. هل تدرك صلاة الجماعة وثوابها بحضور سجدة أو التشهد الأخير في الصلاة؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، وأختار رأي القائل بأنها تدرك ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة إنما هو في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبالله التوفيق. حكم دخول الحمام بالمصحف إذا نسيت: الناس لا إثم عليه. وبالله التوفيق. صحة حديث من ولد له ولد وأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتان. صحيح بمجموع الطرق. وبالله التوفيق. حكم موت السجين بسبب الإبراد عن الطعام مع العلم المسجون مظلوم في حقه. ننصحه ألا يلقي بيديه إلى التهلكة. ولا نعرف للإبراد عن الطعام مستندا من كتاب الله أو مستندا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الظلم قد يتركونك إلى أن تموت ولا يبالون بك. والله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول الصديق عليه الصلاة والسلام: سين ظلما وما أدرك عن الطعام مع كونه مظلوم، رضي الله تعالى عنه. حكم جمع العقيقة بأكثر من ولد. إذا كنت تقصد جمع العقيقة في بقرة أو في جمل أو ناقة فلا بأس بذلك، قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع في الحج، وإعمالا لأثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عق عن بنيه بوزور. وبالله التوفيق. صلاة المرأة من ناحية الأفعال هل يتوافق صفة صلاة الرجل؟ لا أعلم نصا يفرق إلا في مواطن قديمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التسبيح للنساء. ومن ناحية الصفوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حكم كلام بمعنى الطلاق هل وقع أم لا؟ ما أعطيتني الحيثيات التي يلوك عليها وفقك الله. يقول: أنا اتهمت بأني بعمل كذا، بعمل عمل كذا مرة، ونفسيتي تعبانة، ونفسي ربنا يجيب لي حقي. إن الذي اتهمني بالباطل سيأتيك الحق إن شاء الله، إن في الدنيا وإن يوم يقوم الأشهاد. إن في الدنيا كان اتهم من بريء فبرأه الله. الصديق يوسف اتهم، والتي اتهمته هي بنفسها وقفت تقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. اتهم موسى عليه السلام فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. اتهم مريم عليها السلام فانتقى الله لها ولدها في المهدي. اتهم عائشة رضي الله عنها فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. وصدق الله إن قال: ولتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يجوز الخروج على الحكام، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وهذا أننا وجدنا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، هل يجب الخروج أو ينظر إلى المصالح والمفاسد أيضا؟ ينظر أيضا إلى المصالح والمفاسد كذلك. حكم النوم وحدك بسبب الحديث المشهور. لكنت تقصدين أو الأخ يقصد حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده، هذا حديث معلول. وصوابه حديث: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ما صار راكب بليل وحده في السفر. أما مبيت الرجل وحده فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا في مشربة له. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء يتعبد الله وحده. وكذلك مريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أحبك الله يا عبد الله الحزيني، صلى الله عليه محمد أم رجاء ورقية. مخالط حكم تحريك السبابة في التشهد. التحريك برواياته شاذة، الذي هو هكذا أو هكذا، هذه رواية شاذة. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه في الصلاة، لغوة يحركها لا تثبت. حكم زيارة النساء للقبور. زيارة النساء للقبور جائزة إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. أما الحديث التي وردت في المنع هي أو أقوال العلماء فيها دائرة بين وضع فيها ونس فيها بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أحبك الله الذي أحببتنا فيه زهرت مما اتهم موسى صلى الله عليه وسلم. هناك نص أو عفوا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اتهموه لأنه كان حيا كريما لا يغتسل عريانا معهم فاتهموه بأنه رجل آبر عظيم الخصية، فأراد الله تبرئته فاغتسل وألقى ثوبه على حزنه فطار الثوب بحزنه فرأه على أجمل حال وتم خلق برأه الله. والثاني ليس بنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من الأثر إما أن هذا الإسرائيليات أو الموقوفات عن الصحابة حاصل أن قارون أوعز إلى امرأة أن تقوم وتطعن في عرض موسى أمام الناس فبرأه الله من ذلك بقصة يقول ذكرها. حكم الاستنجاء بالمناديل الورقية، الاستنجاء بالمناديل الورقية جائز عند جمهور العلماء لأنه يتشرب الوسخ ويزيله حتى أكثر من الأحجار، وقد كان الاستجمار بالأحجار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم التلقيح الصناعي وفي ثمنه حيث أنه اشترى من خارج البلاد بأسعار عالية ويلقح الطبيب البيطري يدويا في رحم الحيوانات. هذه المسألة تحتاج فيها إلى مزيد من البحث والتحذير. الأصل الذي عندنا الآن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عصب الفحل، وعصب الفحل الأجر الذي أخذه صاحب الفحل مقابل تلقيح فحله للإناث من البقر، نهى النبي عن ذلك. لكن الآن قضى الأخ أمرا أن تشترى بأثمان غالية من الخارج أنها صناعية، أنها ضرورة، أنها ضرورة، فهذا قد يصور دفع الثمن في مثل هذه الحال والله أعلم. هل قدم المرأة في الصلاة عورة؟ أختاروا القول بأن إذا صلت وقدمها مكشوف الصلاة تصح والله أعلم، وإن كان الأولى والأفضل ستر القدمين وبالله التوفيق. الخلع بعد 30 سنة زواج بدون مبرر، ماذا تصنع؟ هذا من حقها أن تختلع إن خافت ألا تقيم حدود الله، إن خافت ألا تقيم حدود الله قد لا تستطيع المرأة المعاشرة وشق عليها ردها لزوجها فتقتلع خشية أن تأثم. في هذه الحال مانع لها، وربي يقول إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وبالله التوفيق. من ختم صلاته ثم تذكر انه نسي التشهد الاخير من العمل يرجع الى الصلاه ما دام في مصلى وياتي بالتشهد الاخير ويسجد للسهو والله اعلم. هل يجوز أن أرجع سائل؟ سائل يعني بالرغم من أنه بصحة جيدة وكثير جدا يعني سائلون متسولون امتهنوا مهنة التسول وعرفوا بذلك على الطرقات بالأسفار يقفون معروفون. فأن زردتهم آثم متأثم لأن ربنا أهلا يعملهم على أن يبحثوا عن عمل ويقتاتوا من حلال الطيب. بارك الله فيك. حكم تحديد النتل في الجنة يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكحوا فيه مكاثر بكم، ولأن الله امتن على بني إسرائيل فقال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. كيفية عقد النية في الصلاة؟ عقد النية في الصلاة النية محلها القلب، ولم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نويت أن أصلي كذا وكذا أبدا في أي حديث علمته. النية محلها القلب. أكبر بالكرموس بالفيحة. وضع السؤال لأننا في مصر ممكن لا نعرف الكرموس ولا نعرف الفيحة. الله يبارك فيك. الحمد لله بخير وقت القيام فقط الله. هل تجوز معالجة علامة الصلاة السائل امرأة ولا رجل؟ يعني الله يقول سماه في اذنين من اثر السجود، فالسائل ما ادري الرجل او امراه. فاذا كانت امراه تريد ان تزيل اثر السجود المساله تختلف. هذه العلامه يعني كبيره جدا يكون يعني الشكل منفر او انها يسيره تنهى للسائله امراه او السائل رجل. بارك الله فيك. لما نقف على سند القصة المذكورة قصة عمر بن عبد الآن، يعني لا يحضرني الكلام فيها الآن. هل الوضوء في دورة المياه حرام؟ ليس بحرام ما دمت بعيدا عن ما دمت بعيدا عن موطن النجاسة. كذلك حديث بعض تميم بن أسد ما يحضرني الحكم عليه الآن نظر إلى ما سرى طلع على سنده إن شاء الله. هل الطفل الميت عقيقة؟ إذا مات قبل السابع لا عقيقة له فيما أرى والله أعلم، وإذا مات بعد السابع فلك أن تعق عنها. تحريم الفجائر ليس فيها نص خاص لأنها لم تكن موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما بنيت على نصوص زنية الدلالة في التحريم. لا ضرر ولا ضرار، تنقذ أيديكم من التهلكة. حكم صرف الزوج على أولاده من أمواله قرض للدال، قرض ربوي. تعرف أن القرض الربوي كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. هل الزوجة تأثم لو علمت ذلك رغم أنها رفضة لهذه الأموال؟ تنكر مدى الأموال هو الإنفاق مسؤوليته، الإنفاق مسؤوليته، وإن استطاعت أن تستغني لزمت بالاستغناء. امرأة وهي سعيدة بها سعادة بعلامة الصلاة جزاه الله خيرا. فيجب الجمع بين العقيقة والأضحية في بقرة لا بأس، حيث تجعل سبعا سبعا من البقرة للأضحية، وسبعان العقيقة المنين ذكر. حكم القرض الذي تكفلت الدولة بتحمل فوائده الربوية، هو خف شيئا ما من الدولة للدولة، لكن أنصحك أيضا إذا كان بإمكانك البعد أن تبتعد. حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف الإسناد لكن تشهد له الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بارك الله فيكم. ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت قبل دفنه؟ لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة ياسين على الميت قبل الدفن، ولم يثبت في فضل سورة ياسين أي نص بخصوصها. وبالله التوفيق. الزوجة تطيع أباها أم زوجها إذا تعارض رأيهما؟ ولم تنظر إلى الأمر، هل هو أمر بطاعة الله أو أمر بمعصية الله؟ إذا كان أمرا بمعصية الله فلا طاعة لمن أمر بمعصية الله. ثانيا، إذا كان أمرا دنيويا محتملا فطاعة الزوج أولى مثل هذه الحال. في شيء؟ هل من صبر على من ظلموه ولم يستطع تبرير نفسه تبرئة نفسه له أجر مأزور؟ لكن الأفضل إذا كان بإمكانك أن تبرئ ساحة نفسك فهذا أفضل، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها صفية لما كان واقفا مع زوجته صفية بنت حيوي رضي الله عنها: ومر بي رجلان فأسرع المسير بين الأنصار فقال على رسلكما يا صفية. قال وكبر عليهما. ماذا يعني؟ كأنهم يقولان: ما هذا يا رسول الله؟ أتظن أن نظن بك شرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: معلما ومؤدبا ومرشدا جزاه الله عنا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فعلمنا أحسن التعليم عليه الصلاة والسلام. فلا تضع نفسك في موطن شبهة. حكم نوم المرأة عن صلاة العشاء وتأخيرها، تأثيرها إلى ماذا؟ إذا كانت تأثيرها إلى الفجر فبعد الفجر لا تكون قضاء، أما إذا كانت تأثيرها لأول وعن أول وقتها ستصليها مثل الساعة العاشرة ونحو ذلك جائز، ولكن لولا اشتراط الخيرات في مثل هذه الحال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها. حكم مجالسة المنافقين والكذابين، لا تجالسهم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حكم شاب يعق والده الذي تركه طفلا لما تطلق والداه ذاتا، بس عفوا هو يأثم مريضا من أبوه إن كان ظلما، إن كان ظلما، لكن لو قابل إساءة الوالد بإساءة مثلها، إن كان أخف بلا ريب من الذي يعق الوالد المحسن. حكم البعد عن الأهل فترة طويلة بالغربة، حكم البعد عن الأهل بفترة طويلة بالغربة، تحرص على أداء حقوق لأهلها. خرب العزة يقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لقلبك وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. بارك الله فيك يا شيخ محمد، وعلم حجبك الله أينما كنت وحيثما كنت. هل يقع النشوز من الرجل كما يقع من المرأة؟ قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا تعاليا عليها استغناء عنها وارد. حكم لبس، بس يعني هل تقصدين معنى من معنى النشوز دائما أم لا؟ أرجو الإيضاح. هل يوجد، هل توجد سورة تقرأ لزيادة الرزق؟ ليست هناك سورة معينة تقرأ لزيادة الرزق، ليست هناك سورة معينة. أما الحديث الذي فيه من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة فلا يصح. رأيت من أحد الإخوة المتصلين أنه يضع شعارا له في صورته يفعل هكذا، يفعل هكذا. هل هذه التحية بهذه الطريقة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما علمت شيئا من ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأرجو من إخواني من وقف على نص في المسألة يفيدني به جزاه الله خيرا. أرجو بعد ذلك سننظر في بعد فيما بعد ذلك مسؤولياتها من عدم، لكن أسأل إخواني حفظهم الله إذا وجد أحدهم، وجد أحدهم دليلا على مثل هذه التحية هكذا شدة في هذه وهكذا يفيدني به وفقه الله. هذا بغض النظر عن الفتوى بالجواز من عدمه الآن في مرحلة أولى، وهي البحث عن دليل في المسألة. حكم اتباع العامي الذي لا يفقه الدليل في المسائل الخلافية لقول عالم الناس قبة، له ذلك ما دام لا يفهم في الدليل يعمل بقول العالم الذي وثق فيه وفي دينه وتقواه. وفقكم الله يا أهل المغرب وسلمكم. رغد يسأل، أو رغد: هل يحس الميت بمن يزوره، بمن يزوره؟ قال: المسيح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقيد الوفاة قد يكون شيء من ذلك. حديث ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، قيد الوفاة. ولأثر ابن عمرو بن العاص: إذا أنا مت فانكف عند قبري، قبري ما تنحب نزور ويقصب لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. من نوى أن يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، هل يسرع له أن يصلي القيام قبل ذلك؟ يعني هو يريد أن يصلي القيام قبل العشاء؟ لا، القيام بعد العشاء. حكم تأخير السنة جائز لعله. وجزاك الله خيرا. فأقول في المغرب ما فهمت سؤالك. الله يغفر لك يا الكريم، الله يغفر لنا لك، نسأل الله أن يحفظنا إياك والمسلمين بحفظه. حكم الطلاق المعلق، تلك مسألة اختلاف بين العلماء، والجمهور على وقوع الطلاق إذا وقع الشرط الذي يعلق عليه الطلاق، وأختار رأي الأقلية في هذا هو أن الطلاق المعلق يكفر فاعله كفارة يمين. أعرف يا علي أن لدي تحية عسكرية لا يخفى علي ذلك، لكن أنا أسأل لأن انطلقنا حتى في ديننا في كل شيء. يعني خالد بن الوليد كان أميرا لرسول الله، هل سمعت أن خالد يؤدي للرسول التحية؟ ما ورد ذلك عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نحب أن تكون كل أمورنا مستقاة من كتاب ربنا من سنة نبينا. فما زال السؤال مطروحا، هل هذه التحية العسكرية أو الشرفية التي فيها أن الشخص بيده هكذا ويعظم، كان سميه المسلمين تعظيم سلام أداء التحية، نحب أن نسمع من إخواننا إذا كانت لديهم أدلة في هذا الباب أن يفيدونا فيها. كانت تعبانة جدا، والطبيب أعطاها مسكنا، برشام مسكن جدا، بعد سبع سنين يأخذه مسكن لا بأس به، مذكر الذي يذهب العقل هو الذي عليه الملام. تنوه على أن حديثه ما عن كل مذكر ومفكر، بلفظ المفكر ضعيف، حتى المخدر يخدر الشخص يعني، لكن المذكر حرام لا شك في ذلك. هل يجوز لها زيارة قبر زوجها وفي عدة؟ أرى أن لا مانع من ذلك وبالله التوفيق. امرأة كبيرة في السن ولكنها جميلة، أليست هذه يلزمها النقاب؟ الله قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرثون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. وقد دخل جرير بن حازم رحمه الله تعالى على حفصة بنت سيرين فرآها وهي كبيرة قد تجلبدت وتنقبت، قال لها: يا أمه، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرهن نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت: يا بني، أتب من آية يا بني، ولو أن يستعففن خير لهن. قالت: يا بني، هو إثبات الحجاب. حكم شرب الخمر للعلاج لا يجوز، لا ليست بداء ولكن ليست بداء ولكنها داء. يقول: عنده وسوسة ما حكم الغناء للبنت للموسيقى وأغاني الحب؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هل يجوز أخذ مقابل مادي من الزوج مقابل تعليم الابنة بدلا من إحضار معلمين لها لبعض المواد؟ أنت مرات أبوها أو أمها، يعني الأخت السائلة هي أم البنت، ستقول للزوجة ما ليس بواجب من علي أن أعلم ابنتك. جاء بمدرسة خاصة فقالت طيب علمها أنت متقنة وعندك وقت فلتدفع. ادفع فلوس. أظن أن هذه الأم شديدة. والنبي حسن يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها هي مسؤولة عن رعيتها. صح أن ليس بالملزم الجمع الكامل في صنع هذا مع ابنتها، لكن تركت ما هو أفضل وأحسن وأجر لها والله أعلم. ولا الأمور لا تسير على هذه المشححة بين الزوجين، فله أن يأتيها ويقول نازك ليس بواجب علي على رأي جماهير العلماء ونبدأ التشاحر. والله يقول ينساكم بمعروف أو تنساكم بإحسان، يقول عاشرون بالمعروف. صحة حديث هذا أحدكم على ولده فيوافق ساعة إجابة ثابت صحيح بلفظ قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقكم الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. هل يجوز بيع أكل القطط والكلاب في محلات طيور الزينة؟ نعم يجوز بيع أكل القطط والكلاب في محلات طيور الزينة، بالعكس أكل الكلب في أكل مخصوص، وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. حكم قول الزوج علي الطلاق للزوجة ولم تحنث، خلاص ما فعلت شيئا، يعني هو قال علي الطلاق إن فعلت كذا وما تفعل كذا ما وقعت في اليمين شيء عليه أنا عليه. وده سؤال، هل تغيير الحفاظ للطفل ينقض الأمور؟ أختار عدم النقض، وقد كان الأطفال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآلاف، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة نظافة ابنها أن تتوضأ من جراء ذلك. حديث التمس الغنى في الزواج لا يثبت، والله قال في كتابه الكريم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. خير من زوج من استطاع، لكن ما قد وعد الله سبحانه وتعالى أنه يعين الناكح الذي يريد العفاف. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله يعونهم، المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. أخت منتقدة عندها جلسة مهمة في المحكمة والمحامية الخاصة بها علمت أن القاضي علماني جدا يعاقبه المنتقدات والملتزمين، لا رخص أن تخلع النقاب في هذه الجلسة فقط، إذا لم تحضر سيكون حكم ضدها مضطرة في مثل هذه الحال مضطرة. ولد صغير كل ما ينام يصحى يبكي يلاقه تحت من تأكد أنه ليس هناك عفاريت، ممكن لم يلدغه يبكي من أجل لدغ النمل، والنمل ليس قرينة عفاريت ولا جن في البيت. الكثيرين من الناس يربطون بين النمل وكثرته والجن، وليست هناك أي روابط فيما علمت بين الجن والنمل، والله أعلم. ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند تسوية الصف في الصلاة؟ أعلم يا بارك الله فيك أن الألفاظ الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسوية الصف ليس التعبد بها، إنما التعبد بمعناها. مثلا كنا نقول استووا، صوفوا فوقكم، تأخر يا زيد، تقدم يا عمر. عمر كان يقول استووا استووا. الرسول يقول لا تستوون فوقكم أو خلفنا الله بين أيديكم أحيانا. استقيموا، استووا، اعتدلوا. فالأمر هنا التعبد ليس باللفظ هنا، إنما التعبد هنا بالمعنى، التعبد هنا بالمعنى. ولذلك تعددت أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الصدد، والله أعلم. حكم الحلفان على الشيء لم يتم، مثل لما تقول. هل صحيح أنه لا بد من دفن الشعر المتساقط بعد تسريح الشعر؟ لا يلزم، يعني الشعر متساقط منك بعد التسريح لا يلزم. امرأة في الستين من عمرها أن يجوز لها أن تذهب إلى طبيب أسنان الرجل، إذا دعت الضرورة إلى ذلك ذهبت ولا تخلو به، ولا تخلو به. وعندك شعر ابن حوشب مثال في الرأي ضعفه، يأتي من أكيد طبعا رب الأحتمال عدم رب السؤال المختصر شعر ابن حوشب في الرأي ضعفه صح. نحن لدينا كتب في العقيدة والحمد لله مطبوع، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، في العقيدة في الله سبحانه، وتحت الطبع كتاب في العقيدة كلها في كل أبوابها، عقيدتنا في الملائكة في القدر في عدم القدر في تحت الطبع إن شاء الله، وكتب محققة في العقيدة لمن أراد اقتنائها، كتاب مختصر معارج القبول ومختصر العقيدة الطحاوية، وتحقيق كتاب عقيدة الموحدين، وسنة كتب أخرى. حكم يحشر أنفه في كل شيء، كيف يحشر أنفه في كل شيء؟ إلا أن يتدخل يتدخل في كل شيء. طبعا فلوم فلوم، لكن أنا حديث من حسن أن لا ترك ما لا يعني لا يثبت، لكن فلوم أيضا. أريد إلى فقه البيت اللي بنات إن شاء الله. حكم أكل السردين حلال، مشكلة فقه السردين. حكم الولادة عند طبيبة، عند طبيب وليس طبيبة. إذا كنت صالحة ستحرصي على طبيبة تلدين عندها حتى لا تتكشفين على رجل فحل وعلي يولدك، بارك الله فيك. أما المضطر له أحكامه الخاصة. ياسين حمدي يسأل الله كيف يقول أحد من أهل السنة ثلاثة الأشعرة والحديث الماتريدي؟ يعني حتى يصيب يعني واحد في صفة الوجه لله وآخر يثبته، كيف يتفقان؟ زوجة لديها مشاكل كثيرة مع أم زوجها ما يفعل الزوج، يعالج المسائل بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن لم يكن شاقا عليه أن يعزل هذه عن تلك حلة المشاكل. إن شعرت من ألم من تأخر شيء كنت أرجوه لأحافظ على ديني، هل في ذلك تسخط؟ لا، ليس بتسخط، لكن استغفر ذنبك، قد يكون التأخر بسبب ذنب منك. زل خويصرة رجل من الخوارج، رجل من الخوارج والذي جاء إلى رسول قال أدنى يا محمد عندي ديون، زوجي عنده ديون اليهود اللي اقترب من البنك، اذا كان سيحبس والا فلا. يقول ما هو تحديد النسل بعد السائل غير عربي غير مصري؟ تحديد النسل يعني في نسل كله اكتزع على ولدين او ولد بنت واكتفي بهذا، اصطلح واطلق على استعمال وسيله لمنع الحمل. نعم، سالت كثيرا ولم اجد جوابا. ما سؤالك يا امين؟ ما دعاء استفتاح الصلاه يريد نصا؟ هي عده ادعيه ومن امثل ادعيه الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هناك ادعيه اخرى، ذات الذي من الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لذلك امرت وانا اول المسلمين. اذا طلبت المراه الطلاق بسبب ظلم زوجها هل فيها اثم؟ ليس هناك اثم، من ماتت قبل ابيها فلاولادها وزوجها البالغين ان يرثوا في ابيها، ليس لهم شيء، إلا أن بعض الحكومات تجعل لهم وصية واجبة. أنا معلم ليس لدي إلا راتبي أو أسرتي وأسرتي المرحومة، قوة ونظر لعدم خبرتي في التجارة وخوفي على بيع المبلغ الذي أكرمني الله به بعد سنوات طوال في طريق العمل في الاستثمار، لا يجوز لك ذلك. ما شكرت اليوم تحقق شكري، جعلت شكرا نعمة الله لك أن تضع الفلوس وتأخذ الربا، هذا ليس بشكر لنعمة الله تعالى. هل تجوز التجارة في الولاعات؟ تجوز التجارة في الولاعات إلا ولاعات السجائر إذا كانت تستعمل في السجائر فقط لا تتجر فيها، أما عموم الولاعات يجوز أن تتجر فيها، ولاعات البوتاجاز ولاعات ولا على أي شيء، إذا كانت الولاعة فقط يستخدم في السجائر فلا تعمل فيها. بسم الله، هل هناك أدلة صحيحة من السنة على نعيم وعذاب القبر؟ أدلة كثيرة جدا في كتب مصنفة في هذا البلد، والله يعذبني ما عذبني في كده، اللهم من عذبك من عذاب الجنة ومن عذاب القبر، إيه نصوص كثيرة، حديث مرة بن عذب الطويل يأتيه رجل أبيض الثياب أبيض الوجه، الحديث إلى آخره، رجل به سحر قوي والجن يقول إنه إبليس، هل يصدقه؟ لا تصدقه، ارقه المريض ولا تلتفت إلى الكلام الذي يقال، حكم إيمان يقرأ بلحن جلي ربه. كيف أرجع بين أقوال المعبدين وأقوال المجرحين لنفس الراوي؟ لابد من النظر إلى أمور، ما قوة المعدل وما قوة المجرح من ناحية التوفيق والتضعيف؟ في علماء قولهم معتمد وعلماء قولهم غير معتمد، علماء متسجلون وعلماء متشددون. هذا الرجل أخرج رواه البخاري ومسلم أم لا؟ لو تبحث حاله كم من الرواة رووا عنه؟ هذا علم. ما حكم غض البصر وكيف طريقته؟ وعن من أغض البصر؟ غض البصر قل إنما أغض البصر تغض عن الحرام. كيف أغض غمض أخذ من رأسك لا أغض البصر عن الحرام؟ عن من أغض عن من لا تحل، عن من لا يحل لك النظر إليه، سواء كانت نسوة أجنبيات أو عورات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يغضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تغضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. حكم دفع الأخ مصاريف جنازة أخيه بنفس يسامحه، هل هذا يعد دينا على الميت يدفع عن أولاده؟ لا يلزم، بنفس يسامحه الحمد لله. حكم وضع كريمات تبيض الوجه للرجال ومسكات التفتيح، هل سيقدم على خطوبة؟ إذا كان يقدم على خطوبة، إذا كان يقدم على خطوبة وهذا غش، غش الفتاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس منا إذا كان تجملا ما نستطيع أن نحمل التجمل ما لم تكن لك فتن ومفاسد وراء ذلك. هل قراءة القرآن من المصحف أفضل من الهاتف؟ لا ريب أن أراها أفضل، والله أعلم. المصحف يعني كله وقار. رمزي أبو إلياس يسأل سؤال، هل إذا كان متعذر في الوقف على الورثة كيف الوقف على الورثة؟ الوقف يختلف. أمي من زمانة اليوم بقراءة سورة البقرة لمدة 3 شهور أو لحد ما تتحل مشكلة الحمل. أمك شديدة، هذا الكلام شديد وليس عليه مستند، ليس عليه مستند يا أختي. بلغي أمك السلام وقل لها يا أمي ما تفعلينه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكرهيني في القرآن. غريبة كل من تحمل بنتي تقرأ كل يوم سورة البقرة، هذا صعب. هل يجوز إعاقة إعاقة الأم من أجل الورثة؟ الورثة يعني أحيانا الأب يموت فيكون هناك تكون هناك تركة للولد والبنات، للأولاد والبنات وللزوجة. إذا الأم تقول لا يا زوجة ما نقسم التركة حتى أموت، ظلمت الناس، ظلمت أولادهم وظلمت بناتهم. حكم عمليات التبرد بالكلية لا يهتم الطبيب، لا يهتم، سينصح بما تستدعي المقامات. لو أن لي بضاعة اشتريتها آجل ثم أدعوها بسيارة خاصة بي كيف أدفع عروض التجارة؟ اشتري آجل قيم المبلغ الذي لك أنت، كم مبلغك أنت؟ يعني البضاعة التي تخص كم قدرها؟ هل بلغت النصاب ومر عليها سنة؟ مرت عليها سنة أم لا؟ إذا كانت قد بلغت النصاب ومرت عليها سنة زكها. هو ولد عاق من حكم الهضم في التسليق الشبكي. الهضم في التسليق الشبكي. تلك شركة من شركات النصب والاحتيال. شركة أقطار الزوجة ذات الدين. اسأل عنها، عن حجابها، عن صلاتها، عن بلها بأمها، من ليس عن غير الدين. حكم صار رجل مسيء على الإمامة مع اللحن في الفاتحة. فنصبع إذا كان اللحن متحملا فالصلاة تصح، وإن كان اللحن غير متحمل ويبطل الصلاة فحسب معنى آخر. حديث نزول البلاء بالليلة الثابت على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل أو إذا كان يوم في الليل أو أمسيتم فكفوا صيامكم واذكروا اسم الله وأوكلوا قربكم واذكروا اسم الله أربة القربة التي فيها الماء وقل بسم الله وخمروا أنيتكم غطوا الأنية واذكروا اسم الله كفوا صيامكم واذكروا اسم الله. في بعض الروايات أنه ينزل في دلال السنة بلاء لا يدع إماء ليس عليه غطاء ولا سقاء قربة، ليس عليه وكاء إلا نزلت فيه من ذلك البلاء ثابت صحيح. وفي السنة فرط فيها الكثيرون، فرط فيها الكثيرون عند قبيل المغرب اغفر الأبواب بسم الله بسم الله، عود الأطفال لا تخرجهم كثيرا، في وافي أن الجن انتشارا وخطفا، فإذا ذابت ساعة من الأشياء فحلوهم، من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الوقت الذي قبيل المغرب وبعيد المغرب شياطين تنتشر انتشارا دائما كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث. حكم حقوق الأب بسبب ذنب الأم في حياتها وحتى بعد وفاتها من خلال حرمانين من الميراث. كل شيء بقدر. بارك الله فيك. هذا وبهذا القدر أجتبئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسم إليك رفيقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.